نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا الله يفتح عليك يا جنان. اه ودي حاجة جنان يا حاج جنان. ايه ده؟ انا ربنا يصبرك انا بدافع على الشاشة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون سلام سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم الله الله الله. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه حق. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله الله الله. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا حاضر سيدي. النبي بومبو وربنا الله يكرمك. صل على النبي. صل على النبي. إن المتقين في جنات وعيون. يا سلام يا سلام. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف هات لي فوطة فوطة فوطة وشوطة قال يا محمد. انا مش عارف اقول ايه تاني. انا كنت فين؟ اه يا سيد اقعد محضر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ربنا. انا شايف كده يا قال سلام قوم منكرون. الله صل على النبي. فراغ الى فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأيام الخالية شويه اللحاكم كلوا واشربوا وحياه النبي. عايزين كمان زدنا الله مزيدا. مرمط بينا الارض زي ما كمل على بقيتنا. الله يقويك. كلوا واشربوا. ايوه والنبي. كلوا واشربوا. الله يكرمك. قول لاسكم. مش قادر. الله يكرمك. ايه ساكن معاك انا ساكن معاك فاضي. ايوه يا عم انا مش صلى على النبي. صلى على فاما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. قطوفها دانية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء والطارق.